الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث 20 من أحاديث 40 النووية، وقد نقله المصنف رحمه الله عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه، وهو ممن فرد به البخاري عن مسلم، فهو من أفراد البخاري، ورواه غير البخاري، فرواه أحمد وأصحاب السنن، والبخاري قد أخرجه من طريق منصور ابن المعتمر عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود عقبة بن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه. أما موضوع الحديث فهو بيان لأصل الفضائل في معاملة الخلق وفي معاملة الخالق، فأصل الفضائل ما تضمنه هذا الحديث من خلق الحياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، أي إن من ما وصل إلى الناس مما بقي من آثار الأنبياء هذه الجملة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فقولوا إن مما أدرك الناس، أي إن من الذي بقي في الناس وبلغ الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما تكلم به النبيون ومما جاءت به الرسل ومما حفظ من آثارهم، قوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس، أدرك بلغ، والناس يصح فيها وجهان: يصح فيها النصب والرفع، يصح إن مما أدرك الناس فيكون المدرك هم الناس، ويصح إن مما أدرك الناس فيكون قوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هو الذي أدرك الناس، فيكون الناس مفعول به منصوب، أي مما بلغ الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كلام النبوة الأولى، أي من آثارهم وما جاءوا به من الهدى والنور. والنبوة الأولى أي قبل بعثته وقبل رسالته ونبوته، فيشمل هذا جميع ما جاءت به الرسل، لا يخص هذا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، بل كل النبوات السابقة. فالحياء ومنزلته وفضيلته مما تواطأت عليها كلمة الأنبياء وجاءت بها شرائع المرسلين، فكل الأنبياء وكل المرسلين كانوا على هذا الأمر من الندب إلى الحياء وبيان فضيلته والحث عليه والإشادة به. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا هو الذي بلغ الناس من كلام النبيين وما جاءت به الرسل قبل: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والجملة شرطية: إذا لم تستحي، أي إذا لم تستعمل الحياء، والحياء مأخوذ من الحياة، ومنه سمي المطر حياء لأن به تحيا الأرض، والحياء به تحيا القلوب، فإنه يحملها على كل فضيلة ويزجرها عن كل رذيلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحياء، قال: لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير، جاء في حديث عمران وفي حديث غيره. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الإيمان، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فهو خصلة من خصال الإيمان، وذكرها دون سائر الخصال لأنها منبع الفضائل. فالحياء يحمل على كل فضيلة في معاملة الخالق وفي معاملة الخلق، ويزجر عن كل رذيلة وقبيح في معاملة الخالق وفي معاملة الخلق. ولهذا كلما عظم الحياء في قلب العبد انزجر وانكف عن السوء والشر، وإذا تخلى منه وقع في السوء والشر بقدر تخليه. فإذا غاب الحياء بالكلية عن القلب لم يرعو الإنسان عن شر، ولم يكف عن رذيلة. هذا معنى قوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أو هذا من معاني قوله، وسأتي على مزيد. المقصود أن الحياء منزلته من الأخلاق أنه أصل كل خير، وذهابه ذهاب للخير أجمع. ولهذا لا يعظ أحد في الحياة بمعنى أن يتركه. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخا له في الحياة فقال: دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير. ولكن ينبغي أن يعلم أن الحياة الذي يمنع من التعلم، الذي يمنع من القيام بالشريعة، بالقيام بالواجب فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حياء، يترك تعلم العلم حياء، هذا ليس حياء، هذا انحراف لهذه الخصلة عما ينبغي أن توضع فيه. كالذي يكرم جاره بمحرم فيقدم له الخمر ويذبح له الخنزير، هذا كرم من حيث أنه بذل مال، لكنه بمحرم فلا يوصف بأنه كرم لأنه وضعه في غير موضعه. فإذا وضعت الفضيلة في غير موضعها لم تكن فضيلة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في الثناء على نساء الأنصار: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، خبر، لكنه بمعنى الأمر. فهذه الجملة جملة خبرية: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، شرط وجوابه: إذا لم يكن عندك حياء فاصنع ما شئت. وقوله صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت، للعلماء في معناه قولان في الجملة: القول الأول أن ذلك تهديد وتوبيخ، تحذير، وليس أمرا بأن ينفع لكل ما يريد مما لا يكف عنه إلا الحياء. وذلك نظير قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، فإن هذا ليس أمرا له بأن يعمل ما شاء، إنما ذلك على وجه التهديد. ومثله قوله تعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ليس أمرا بالكفر، إنما هو بيان أنه سيجازى بذلك، فليس أمرا بفعل المحرم. وهذا كذلك هنا قال: فاصنع ما شئت، ليس إذنا له وإباحة وأمرا أن يفعل كل ما بدا له من سيء العمل وقبيحه في معاملة الخالق وفي معاملة الخلق، إنما ذلك تهديد له لينزجر وينكف عن ذلك بأن يستحضر الحياء الذي يمنعه من فعل ما يشين وما يقبح. والمعنى الثاني أن قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت خبر وليس أمرا، ليس المقصود بهذا الأمر، إنما هو الإخبار، أي فإنه يصنع ما يشاء. وهذا نظير قولهم إذا لم تستحي فاصنع ما تشتهي، إذا لم تستحي فاصنع ما تشتهي، ليس هذا أمرا له إنما بفعل ذلك، إنما هو بيان أنه يفعل ما يشتهي. من لم يستحي فعل ما يشتهي، من لم يستحي فعل ما يشتهي، هذا خبر عن أنه من لم يستعمل الحياة فإنه ينفتح له باب العمل بالقبائح والرذائل. وأي المعنيين أقرب؟ من أهل العلم قال إن الحديث يحمل على هذين المعنيين، لأنه معنى صحيح يحتمله اللفظ، وهذا لا يعني أن لا يميل إلى معنى أو يرجح معنى على معنى، ولذلك رجح جماعة من أهل العلم المعنى الأول، وأنه على وجه التهديد وليس الإخبار، لأن الإخبار لا يفيد وليس هو مقصودا، إنما المقصود الانكفاف عن قلة الحياة التي تثمر هذا المسلك. وهذا القول قال به ابن عبد البر وابن القيم وجماعة من أهل العلم من الشراح، حيث حملوا الحديث على المعنى الذي ذكرت من أنه تهديد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت تهديد لمن لم يستعمل الحياة وأنه يوقعه في الرذائل. وهذه الكلمة كلمة عظيمة، من وعاها وأبصر مدلولها فتح الله قلبه على أبواب من الخير. يقال إن عبد الله القعنبي صاحب الإمام مالك رحمه الله كان على تقصير، فلقي الشعبي أظنه، فقال له: حدثني حديثا عن رسول الله. وكان من أهل الإسراف، وجاء إليه مهددا له يطلب الحديث، يقول: حدثني، على وجه الاستهزاء والاستخفاف وليس لتلقي العلم، لأنه كان مسرفا على نفسه. فقال: حدثنا، وساق الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فكانت فاتحة خير للقعنبي رحمه الله، حيث أدبه بهذا الكلام الموجز المختصر، فارتحل وأخذ العلم عن مالك حتى غدا من كبار طلابه ومن رواة الموطأ. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده أن هذه الشريعة جاءت مصدقة لما قبلها من الشرائع في العقائد والأخلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى مقرا لذلك ومثبتا له، وأنه مما جاءت به الشريعة. ومن فوائد الحديث نسبة الفضل إلى أهله، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نسب هذا إلى النبوات السابقة، وأنه خلق وفضل مستعمل في الأمم السابقة. ومن فوائد الحديث عظيم قيمة الحياة، وأن الأمم جميعهم يشيدون به، وأن الأنبياء جميعا يشيدون به ويحثون عليه ويرغبون فيه، لأنه يحمل على كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة. والحياء كما تقدم خصلة عظيمة، من يسرها الله له فتحت له الخير. من فوائد الحديث أن غياب الحياء سبب لكثير من الانحرافات، واليوم الناس يشهد عليهم حالهم أن الحياء توارى في كثير من أعمالهم، فتجد أصحاب التقصير والقصور في حق الله وفي حق الخلق يتزينون به ويجاهرون به ويظهرونه، وهذا لقلة حيائهم، ولو اكتمل حيائهم لما فضحوا أنفسهم بسيء أعمالهم ولا أبقوا ستر الله عليهم. وقد قال الأول: إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. واليوم يعني حياة الناس الحياء فيها محدود، فتكشف العورات والعورات الحسية والعورات المعنوية، ويستطيل أهل الفساد في فسادهم، ويزين أهل الشر الشر، حتى توارى الحياء في كثير من سلوك الناس وأخلاقهم. وما أصدق قول الشاعر: فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. في الحديث التهديد لكل من قصر في هذه الصفة، وأن تقصيره سينعكس عليه سوءا في عمله فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق في حق الخلق، فإنه من لم يستحي وقع في سيء العمل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.